صلى الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله. العقد السادس عقد القيام بعمل مادي. عبرت المادة 341 عن هذا العقد بقولها كل من اختلس مبالغ وكانت لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو لاستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، وهو تعبير قاصر تشير به المادة إلى نوعين من العقود، أولهما عقد الاستصناع أي إجارة العمل كتسليم أخشاب إلى نجار لصناعتها أثاثات أو شيء من الأشياء إلى صانع لإصلاحه أو تنظيفه أو تركيبه إلى آخره. وقد عرفت المادة 674 من القانون المدني عقد إجارة العمل بأنه هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، وثانيهما أن يكون العقد عن عمل بدون أجر كأن يسلم الإنسان إلى صديق له منقولا لإصلاحه بنفسه بغير مقابل أو لنقله من مكان إلى آخر. فمثل هذا العقد يتعذر وصفه بأنه عقد عمل لأن الأجرة ركن في هذا الأخير كما هي في عقد إجارة الأشياء، بل يكون العقد حينئذ غير مسمى ولكنه يدخل في نطاق خيانة الأمانة لأنه يتضمن القيام بعمل مادي، أو بعبارة أخرى يتضمن على الرأي السائد معنى استعمال الشيء في أمر معين لمنفعة المالك على حد تعبير المادة 341 عقوبات. وينبغي بداهة أن يكون التسليم لنقل الحيازة المؤقتة بمقتضى العقد لا لتمكين اليد العارضة فحسب، وأن يقع الاختلاس أو التبديد على نفس الشيء الذي تسلمه العامل لصناعته أو لإصلاحه. أما إذا أخذ العامل أجرته مقدما ولم يتم العمل المتعاقد عليه فالواقعة تكون مجرد إخلال بشروط العقد لا خيانة أمانة، لأن الأجرة سلمت إلى العامل تسليما ناقلا للحيازة التامة المؤقتة، فهي دين يخضع للقانون المدني وحده. الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله. Voice of the Law Library.